لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في قصة الجساسة. باب في قصة الجساسة. وذكر حديث فاطمة بنت قيس، هو حديث طويل. والجساسة ابتداء هي الحيوان الذي لقيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة بحرية، اكتشفوا من خلالها مكان الدجال، أو يعني قابلوا فيها الدجال. وهذا حديث طويل، وهذا الحديث فيه يعني التفصيل والقطع بالدجال وبصفته، بخلاف ما تقدم قبل ذلك من الأحاديث التي كانت كلها في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيه في بعض الأشخاص كابن صياد أنه الدجال. لكن بهذا الحديث، هو حديث تميم الداري هذا الذي روته كذلك فاطمة بنت قيس، بهذا الحديث يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال، بأنه في مكان كذا ومن أوصافه كذا وكذا، كما في هذا الحديث. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى، وصاحب هذا المختصر يعني، قال: عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس. هو طبعا في الأصل الإمام مسلم رحمة الله عليه روى هذا الحديث بسنده، وهناك راو قبل فاطمة طبعا هو الذي قال أنها أخت الضحاك ابن قيس. هذا الراوي هو عامر ابن شرحيل الشعبي، عامر الشعبي المشهور، تابعي المشهور. فقال عن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما، قال: وكانت من المهاجرات الأول. يعني كانت فاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول رضي الله عنها، وكانت يعني في مقتبل، يعني ولا نقول شابة، إنما نقول يعني في أواسط عمرها، وهاجرت رضي الله عنها. يقول: وكانت من المهاجرات الأول. قالت يعني فاطمة بنت قيس: نكحت ابن المغيرة، هو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجت ابن المغيرة، شاب أيضا قرشي، كان قد أسلم وهاجر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي كذلك مهاجرة رضي الله عنها. تقول: فأصيب في أول الجهاد، أصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة ظاهرها أنه قتل يعني في أول الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المعارك الأولى من معارك الإسلام. ولكن التحقيق أن ابن المغيرة هذا لم يعني يقتل في أول الجهاد، بل هو رضي الله عنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كثير من المفسرين: قولها فأصيب في أول الجهاد تعني به أنه أصيب بإصابات لكن لم تصل إلى القتل. قالت: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف. يعني الكلام يوهم لمن لا يعرف بالتحقيق أنه قتل فلما تأيمت من بعد موته يعني صارت أيما يعني امرأة ليس لها زوج خطبني عبد الرحمن بن عوف. لا الصحيح أنه هو لم يقتل بل هو طلقها رضي الله عنه طلاقا وبت طلاقها طلاقا ثلاثا وبت طلاقها حصل بينه وبين طلاق وصل ثلاث درجات ثلاث مرات. ولها قصة مشهورة رضي الله عنها في مسألة طلاقها والنفقة والسكنة وكذا حتى أن حديثها من الأحاديث التي يحتج به العلماء في هذا الباب. قالت فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد يعني تقدم لخطبتها عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد. قالت وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة. قالت فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت رضي الله عنها وأرضاه. وهذا مثال عظيم جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم لأمر الله ورسوله. نعم. قالت فقال انتقلي إلى أم شريك يعني اقضي عدتك العدة اللي الطلاق بتاعتها يعني. قال انتقلي إلى أم شريك يعني اقضيها في بيت أم شريك. وذلك لأنها رضي الله عنها لما طلقها زوجها لم يكن لها ولد ولذلك لم يكن لها نفقة ولا سكنة لم يكن لها عنده نفقة ولا سكنة ولذا وهي كانت مهاجرية ما كان عندها سكن ولكن لها قرابات من المهاجرين في المدينة معها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أم شريك. قالت وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. امرأة أم شريك دي أنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عودي عندها مدة العدة بتاعتك لحد ما ربنا يكرمك وبعد كده تتزوجي ولا حاجة. فقلت سأفعل. قالت فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعد ما تكرهين. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتقلي إلى أم شريك رجع وقال لها لا تفعلي. أم شريك هذه امرأة غنية وظاهر يعني من يعني غناها أنها تبذل في سبيل الله وكأنها تطعم الفقراء وكذا والمساكين وكذا فيدخل بيتها الناس كثيرا. فقال إني أخشى يعني وأكره أن يسقط عنك خمارك أنت من غير ما تقصدي أو نحو ذلك والبيت بتاع أم شريك عادة فيه أضياف ونحو ذلك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. وهذا فيه إشارة أو دليل على أن الساق وأن الرأس عورة للمرأة وأن الساق والرأس أو ظهور الرأس أو الساق عورة. قال ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم. ولكن انتقلي إلى الرجل الآخر من المهاجرين وهو رجل يعني آخر من المهاجرين وهو عبد الله بن أم مكتوم. فقال لها انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو. عمرو ده أبوه. أم مكتوم هذه أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه لأبويه قال لها عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم يعني سماه بأبويه. قال هو رجل من بني فهر وفهر يعني قريش. يعني هو رجل من قريش زيك. قال وهو من البطن الذي هي منه، يعني هي من نفس البطن، يعني في قرابة منها وبينه. فانتقل، قالت فانتقلت إليه، وكان ابن أم مكتوم رجلا كفيفا لا يرى، نعم. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي، يعني المقصود أن ابن أم مكتوم متزوج وله أسرة، فهي هتروح تعيش معاهم، وهي يعني ستكفى مسألة الحرج من جهة أم مكتوم أنه أعمى لا يرى. أين؟ قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قالت فخرجت إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في أمر عظيم، يقوم يأمر المنادي ينادي الصلاة جامعة، يعني أيها الناس تعالوا اجتمعوا في المسجد. قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلح، بعدما صلوا قال لهم خليكم مكانكم حدش يتحرك. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. قال ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن جمعتكم لهذا السبب. قال لأن تميما الداري رجل كان نصرانيا، كان رجلا نصرانيا، كان نصرانيا فأسلم، نعم. وهذا الرجل في طريق هجرته ركب البحر هو وجماعة معه. قال فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده وحدثني حديثا. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على هذا ويقول هذا معدود في مناقب تميم الداري، يعني من مناقب تميم الداري إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم، إن يحدث عنه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذه القصة، وده شرف كبير جدا لتميم. يقول وفيه رواية الفاضل عن المفضول، يعني الإمام النووي يقول من الفوائد يعني في ذلك جواز رواية الفاضل عن المفضول. الفاضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، المفضول يعني تميم. وفيه قبول خبر الواحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر تميم الداري وحكاه عنه، وإن كان والله أعلم هذا لو استدل به يحتمل الطعن والتشغيب عليه، لكن هذا عليه أدلة أخرى. أما الطعن فمن جهة أن تميما لم يكن وحده، بل كان معه جماعة من الناس صدقوا خبره والله أعلم. قال وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، وإن تميم الداري حدثني حديثا طويلا وافق ما كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. قال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، القبيلة بتاعته يعني، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، لعب بهم الموج يعني لم يستقر بهم البحر شهرا في البحر. قال ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، أرفأوا يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. لما أووا إلى هذه الجزيرة فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب السفينة قيل قوارب صغيرة تصاحب السفينة الكبيرة، بحيث أن أهل السفينة إذا أرادوا شيئا من الشاطئ كذا أو أي مهمة يؤدونها بالقوارب الصغيرة هذه. قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة. قال فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. لما دخلوا الجزيرة لقيتهم على أطراف الجزيرة أول ما طلعوا من البحر دابة، مش معروف الدابة دي إيه نوعها، أهلب. أهلب يعني غليظة جدا ضخمة، كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. ما همش عارفين وشه من ظهره أو وش الدابة دي من ظهرها من كثرة الشعر. قال فقالوا ويلك ما أنت. فقالت أنا الجساسة. المجموعة دول من أصحاب تميم الداري عجبوا من شكل هذه الدابة، فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة وكلمته. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، يعني عبارة عن مغارة في داخل الجزيرة أو نحو ذلك، فإنه إلى خبركم بالأشواق منتظركم يا شديد الانتظار. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا. لما قلت لنا في رجل جوه عايش هنا خفنا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قال رأينا، يقول فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني هيئته بنيانه عظيمة، وأشده وثاقا مقيد به يعني قيود كثيرة جدا، مجموعة يداه إلى عنقه، يعني مقيد إيده إلى عنقه، نعم، ما بين ركبتيه إلى كعبيه كذلك، ومقيد ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. أنتم عرفتم خبري، طب أخبروني أنتم أولا من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك. وبعدين البحر رمانا إلى الجزيرة بتاعتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أخبروني، أي هذا الرجل المحبوس هذا، أخبروني عن نخلي، عن نخلي بيسان، أخبروني عن نخل بيسان قرية في فلسطين. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ هي قرية مشهورة بكثرة النخل. أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. القرية دي هيجي عليها يوم مش هيثمر النخل بتاعها، مش هيبقى فيه ثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، بحيرة أيضا في منطقة أيضا فلسطين والأردن ونحو ذلك. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، الظاهر أن الماء ده هيذهب لما يخرج يأوج ومأجوج، لأنه في خبر يأوج ومأجوج فيشربون بحيرة طبرية فلا يكون فيها بعد ذلك ماء. قال أخبروني عن عين زغر، أيضا هذه بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء، يعني عين زغر هذه هل في العين ماء، وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعلت؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال لهم أخبروني عن نبي الأميين، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأميين يعني العرب. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، يعني ظهر في مكة وبعدين هاجر من مكة راح يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قلنا فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب، غلب من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك، إنه فعلا هيحصل كده. قلنا نعم، أو قد كان ذلك سؤال، قد كان ذلك يعني هل حصل ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، يعني خير للناس أن يطيعوا محمد هذا صلى الله عليه وسلم. وإني مخبركم عني، وإني مخبركم عني، بعد ما سألهم بقى عن كل ما هو يريد، قال وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. إني أنا المسيح، يعني يقصد المسيح الدجال طبعا، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. يعني كما سبق وتقدم أنه يعيث في الأرض فسادا 40. قال غير مكة وطيبة، غير مكة وطيبة، يعني هم دول القريتين أو البلدين اللي مش هدخلهم، مكة وطيبة، وطيبة هي المدينة. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صالثا يصدني، بيده السيف صالثا يعني السيف مشهور، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها، أي من أنقابها يعني، ملائكة يحرسونها. مكة والمدينة على أنقابها ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الدجال أبدا، مكة والمدينة. وهذه الأخبار كانت من أسباب يعني إسلام أحد الناس، ورجل أستاذ يعني في الجامعة ألماني أسلم، ولما أسلم هاجر إلى مكة أو المدينة لا أذكر، وعاش فيها، وقال أبقى في هذا المكان حتى لا يدركني الدجال. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طعن في المنبر، يعني بيأكد يعني هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني مكة ودي طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه هو سيظهر من قبل المشرق، لكن هو في بحر من البحور، بحر الشام أو بحر اليمن، في بحر من هذه البحور، أي أن هذا الدجال محبوس في جزيرة من جزائر البحور، وهذه الجزيرة لا يعني يعرف مكانها على التحديد إلا الله سبحانه وتعالى، ومن رآها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم قابلوه، وهذه خافية عن الناس جميعا. وربما يقول قائل هناك الأقمار الصناعية التي تكشف مثل حجم حبة البرتقالة، كيف لا تصل إلى جزيرة الدجال؟ الجواب على ذلك إن الله على كل شيء قدير، ثم إنه يعيش في جزيرة في داخل دير، في داخل دير يعني مخفي ومحبوس، وهذه الجزر عادة ما تكون تشبه الهضاب ونحو ذلك، فمن هذا الذي يقدر على أن يكشفها بهذا النحو؟ ويقال فيه كذلك، أو يقال كما يقال فيه يقال كذلك في يأجوج ومأجوج، أين يأجوج ومأجوج والأقمار الصناعية ترى وكذا وكذا ونحو ذلك؟ الله عز وجل يعلم مكانهم، والأمر أيضا يسير، كم من أشياء تخفى على الأقمار الصناعية كثيرة جدا وعظيمة الحجم، أخفاها الناس بعضهم عن بعض، الحاجات العسكرية والحاجات اللي هي الخطيرة والمحطات النووية وكذا ونحو ذلك، بيخفوها بطرق كثيرة جدا عن الأقمار الصناعية. فالخلاصة يعني أن الدجال موجود الآن، حي موجود الآن، وهو يعيش في جزيرة من جزائر البحور، ومقيد على النحو الذي تقدم، وأنه سيأتي عليه يوم سيخرج ويعيث في الأرض كلها فسادا، ولا يدخل مكة والمدينة فإنها محرمة عليه، وإن الملائكة يحرسونها، وإنه يقول من خبره ما تقدم كما سبق. فنقف على هذا القدر ونستكمل في المرة القادمة من باب في بقية من أحاديث الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.